أن يبول أحد في مستحمة في محل الوضوء ومحل الاستنجاء ومحل الاغتسال، وأخبر بأن عامة الوسواس منه الذين يبتلون بالوسوسة بسبب بولهم أو بول غيرهم في ذلك المستحم محل الوضوء، حيث يخيل إليه أنه قد ناله شيء من البول أو أن التراب الذي ابتل بالبول تعدى إلى ثوبه أو إلى قدمه فلا يزال يوسوس. فذلك معنى كون عامة الوسواس منه. نقل ابن ماجه أن هذا خاص بما كانوا عليه قديما، حيث أن مستحماتهم كانت ترابية، كانت ترابا أو طينا غير مشتد، فلذلك إذا بالوا فيه استنقع البول وخيف أنه يتعدى إذا وقع عليه الماء يتعدى إلى الذي حوله. فهذا هو السبب. أما بعد ذلك فإن تسمى الصهاريج الصهريج، ومكان المستحم يسمى بيت الماء يسمى المستحم أو الحمام، أصبحت بعد ذلك مبلطة مطرية بالآجر قديما وبالإسمنت حديثا وبالبلاط، إذا وقع عليها البول لا يستقر ولا تتشربه بل يمضي، فإذا احتاج واضطر إلى أن يبول فإنه يتبعه ماء ويطفو موضعه ومكانه الذي فيه، ويكون ذلك من الضرورات يضطر إلى أنه يبول، حيث ليس هناك أماكن تكون مهيئة للبول إلا هذه المراحيض أو المستحمات، فيضطر إلى أن يبول فيها إذا دخل للتخلي أو دخل للوضوء. فبعد البول يصب عليه ماء حتى يطهر مكانه ويزول أثره، ثم بعد ذلك يتوضأ إذا شاء ويستنجي. الباب بعده في البول قائما، جاء في هذا الحديث، الحديث ما صح إلا عن حذيفة، وأما روايته عن المغيرة فبين ابن ماجه أنها خطأ، وهو الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال فيها قائما. السباطة ملك القمامات، ويكون عادة مرتفعا ومسنما، تلقى فيه القمامات والأسمدة والنفايات، فيكون المكان مرتفعا عن مستوى الأرض هكذا. ثم جاء إليها وبال قائمة، وهذا حديث صحيح مرويا في الصحيحين عن حذيفة، وأخطأ الذين جعلوه عن المغيرة، إنما هو عن أبي وائل عن حذيفة. وقد اختلف في سبب ذلك، ما الذي حمله على أن يضل قائما؟ بعضهم قال إنه كان من وجع في مأبضه، المأبض هو باطن الركبة، يعني كأنه يتألم إذا ثنى ركبته، يعني في ذلك الوجع نحوه. وبعضهم قال إن هذه السباطة كانت مرتفعة أو مسنمة، ولو جلس عليها لانصب إليه البول ونجس يده أو ثيابه، لأنه ينحجر لأجل انصبابها. ولو ولاها ظهره لكان مقابلا للطريق، إما أن يقابلها ويقف قائما، وإما يجعلها ظهره ويكون مقابل للطريق وممر الناس. فكونه يقابلها في ذلك ضرر، حيث يعود إليه البول وينصب، وكونه يستدبرها فيه أيضا ضرر، حيث أنه يكون بادية عورته للمارين الذين يمرون مع الطريق أو مقابلا للناس، فلم يجد بدا من أن وقف واستقبلها وبال وهو قائم، ودعا حذيفة حتى قام وراءه يستره، وقف عند عقبه حتى انتهى من البول. وإلا في الأصل أنه كان يبول قاعدة. تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه، ما كان يبول إلا قاعدة. هكذا، هذا هو الأصل، أنه كان يبول وهو جالس، وذلك لأنه أستر للعورة، إذا بال وهو قائم انكشفت عورته، انكشفت فخذه وانكشف برجه، فكان في ذلك سببا للانكشاف، بخلاف ما إذا كان جالسا فلا ينكشف إلا لمن قرب منه. وأيضا أنه أدى إلى عدم انتشار البول، البول جالسا. وقد ذكروا أيضا أنه يختار لبوله مكان الرخوة، أي أرضا لينة دمثة، حتى لا يتطاير البول ورشاشه، لا يتطاير رشاش البول. هكذا. فعرف بذلك أن الإنسان يتقي الأشياء التي فيها ضرر. إذا أبال في الصحراء أبعد عن الناس، واختار لبوله مكانا لينا كرمل أو نحوه، حتى يتشرب البول ولا يسيل إليه، ولا يكون أرضا صلبة حتى لا يتطاير عليه شيء من رشاش البول. إذا كانت الأرض صلبة، كل ذلك لأجل أن يتوقف النجاسة، عرف بذلك أن البول ناجس يتوقاه الإنسان إذا احتاج إلى التبول. النهي لأن البول قائما فيه شيء من التهاون بكشف العورة ورفع الثوب وهو قائم، ولهذا يقولون لا يرفع ثوبه إلا إذا قرب من الأرض، يكره رفع ثوبه قبل دلوه من الأرض. النصارى كذلك من شابههم يبونون وهم قيام، ويجعل لهم في الحمامات التي يأتون فيها أماكن يبول أحدهم وهو قائما في تلك الأماكن، في مثل الأفراغ التي يفرغ فيها بوله. معلوم أيضا أنه إذا بال قائما فقد يبقى شيء من البول في المثانة، وإذا انتهى فقد يتقاطر ذلك البول على غيابه وعلى بدنه، ولكن أولئك النصارى لا يبالون بما يتقاطر ولا يهتمون بالطهارة من البول، فيبولون وهم قيام. الشرع جاء بعد البول بالاستنجاء الذي هو غسل أثر البول بالماء، لأنه يكون سببا في توقف البول، ولذلك سمي استنجاء من النجو الذي هو القطع، لأنه يقطع أثر البول ويوقفه. أما الذين يبولون قياما فإنهم لا يستنجون غالبا، بل يبقى أحدهم قائما ثم بعد ذلك يدني عليه سراويله ثم يمشي، وربما بقايا البول تقاطرت على سراويله ولا يبالي. والله أعلم. نقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: القراءة في الظهر. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. هذه صلاة سرية، صلاة الظهر والعصر لا يجهر فيها بالقراءة، ولما كان كذلك لم يعرفوا ما يقرأ فيها، ولكن يقدروا ذلك تارة يطيلها وتارة يتوسط فيها. ذكروا أنها إذا أقيمت وأحدهم في بيته ذهب إلى البقيع، قد يكون مسيرة 300 متر أو على الأقل 150 مترا، فقضى حاجته بولا أو غائطا أو نحو ذلك، ثم رجع إلى بيته فتطهر وتوضأ، ثم ذهب إلى المسجد فيجده من الركعة الأولى، وهذا دليل على أنه كان يطيلها، يطيل هذه الصلاة، يعني يخشع فيها ويخضع ويحب إطالتها. يمكن إذا كنا مثلا ذهابه إلى البقيع يقدر بثلاث دقائق، ومثله أيضا رجوعه وجلوسه على التبول قد يكون دقيقتين، وجلوسه يتوضأ دقيقتين، فهذه 10 دقائق. وكذلك أيضا ذهابه إلى المسجد يقرب من ربع ساعة وهو قائم في الركعة الأولى مما يطيل. ولعل سبب اختياره للإطالة أن الناس في ذلك الوقت منهم نائم وقت القيلولة، ومنهم من يأتي من حرفته ومصنعه ومتجره فيحتاج إلى راحة، ثم بعد ذلك يأتون إلى المسجد فقد يتأخرون، فهذا هو سبب إطالتها. وهذه القراءة قراءة متوسطة، قراءة ألف لام ميم السجدة، لعله يقسمها في الركعتين، وقراءة سبح والغاشية، أو قراءة السماء ذات البروج السماء والطارق، يعني كل سورة في ركعة، قراءة متوسطة، ولكن الغالب أنه يقرأ فيها، يعني يمكن يقرأ في الركعة قراءة متأنية قدر صفحة من صفحات المصحف الموجه. القراءة في العصر، وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. جاء في حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نحزر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم